ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، على موعد نشاط كتاب المقدمة الحضرمية، وندخل اليوم في باب جديد وهو باب النجاسة. باب النجاسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي الخمر ولو محترمة، والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد من أحدهما، والميتة إلا الآدمي والسمك والجراد، والدم والقيح والقي والروث والبول والمذ والودي، والماء المتغير السائل من فم النائل. وبني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ولبن ما لا يؤكل لحمه إلا الأدم. وهو الآن يبين لنا في هذا الباب أنواع النجاسات. ما هي النجاسات؟ فقال النجاسة، ما معنى النجاسة؟ النجاسة في اللغة والمستقذر، كل مستقذر، كل شيء مستقذر في اللغة. لكن في الشرع عندنا قال مستقدر، كل مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص له. يعني قلنا بأن الصلاة لابد أن يكون المرء عندما يصلي يصلي ثيابه طاهرا والبدن طاهر، ويصلي في مكان طاهر، وإلا لا تصح الصلاة. وكل نجس يمنع من صحة الصلاة، هذا تعريف للنجاسة كامل. وهنا يعدد لنا أنواع النجاسات. يعني اتركها الآن مرخص له، قال يعني مستقذر يمنع صحة الصلاة. نعم، الحد يعني حد الشيء اللي هو حدوده. دايما يقول لك الحد مش تعريف، يعني لما يجي يعرف شيء يعرفه الحدود اللي تدخل جواه. خدها بس كده الاول، كلام منطقي شويه يعني عقلي. فمش عارف الحد من الحدود، فليقول لك انا عامل حدود للارض، اللي جوه الحدود دي تبعي صح، واللي خارج الحد ده مش ليس تبعي. فهو يريد ان يقول لك الحد في التعريف، يعني هو بيضع تعريف كده اللي ينطبق عليه الكلام ده يبقى داخل في المعنى النجاسه، اللي لا ينطبق عليه هذا الكلام يبقى خارج الحد، يبقى ليس من معنى النجاسه. فهو جعل ان النجاسه هنا يعني المقصود بالحد ايش؟ انه عشان يحدها، يعني عشان يفهمها لك، ده الشارح طبعا، انه قال وكل مستقذر يمنع صحه الصلاه. كل مستقذر يمنع صحه الصلاه. طب هو هنا ذكر انواع لنا من الخمر، من انواع من النجاسات. فقال الخمر، هم قال الخمر نجس لقوله تعالى انما لا نعم، لما قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا ان الله سماها رجس، فقالوا الخمر نجس. وهذا في المذهب، وحتى عند الجمهور حقيقه، ان كان لا نتعرض للخلافيات، لكن الجمهور على ان الخمر نجسه من النجاسات. ما هو الخمر؟ قال الخمر هنا انه قال الخمر والنبيذ. طب ايش الفرق بين الخمر والنبيذ؟ قالوا الخمر هو العصير المتخذ من عصير العنب، يعني العنب اذا عصر ثم تخمر صار خمرا، هذا يسمى خمر. طب لو من غير العنب، يعني من التمر، من الرمان، من اي شيء ثاني. هو يقول ان هذا لان طبعا في خلاف عندنا بين الجمهور وبين الاحناف، مش عايزين ندخل في المساله دي، لكن هو يقول ان الخمر تعريفه اللي اتخذ من عصير العنب يسمى خمر، لكن اي شراب اخر من اي فاكهه اخرى اسكرت اصبحت حرام ايضا، لان الخمر حرمت لانها مسكره لانها بتسكر. فلو كان العصير ده من التمر من الموز من الرمان واصبح مسكر يبقى حرام، يبقى ايش؟ يبقى حرام لانه مسكر. لكن كلمه الخمر، لذلك هم قالوا، هو قال الخمر والنبيذ. النبيذ اللي هو عارفين الزبيب العنب بعد ما بينشف يبقى زبيب، عارفين الزبيب طبعا، فالمتخذ من عصير الزبيب هذا يسمى نبيذ. واي شيء ينبذ يعني من النبذ اللي هو يتاخد ويتحط ويتخلط ويترك حتى يصار مسكر فهذا نبيذ ايضا، هذا يسمى ايضا نبيذ. المهم ان الفرق ايش؟ ان الاثنين ما لهم مسكرين يبقى اصبحت مسكره ومائعه يعني شراب سائل، ده نجس عند الجمهور وعندنا. ليش طب قال ذلك؟ لان الشيء الجامد مع انه ممكن يذيب العقل زي المخدرات حشيش اي حاجه تانية هيروين كوكايين هو، لكن ده جامد مش عصير وممكن يذيب العقل، هذا ليس بالخمر ما يسماش خمر، لذلك هو ليس بنجس مع انه محرم لكن ليس بنجس. فهمتم؟ يبقى النجاسه هنا اللي يقصد بها نعم ليش الخمر اللي هو الشيء المائع اللي اصبح مسكرا سواء كان من العنب او من الزبيب او من الزبيب او غير ذلك. طيب هو قال الخمر ولو محترمه، هو يعني ايش قول محترمه؟ هو عنده عارفين الخل، خل الخل ده عشان يبقى خل بيكون قبلها خمره، يعني العنب يتعصر مثلا او اي فاكهه اخرى، خل التفاح خل العنب مش عارف خل ايه، بيحصل ان الاول يعصر يكون عصير فيكون خمرا، دي مرحله، وبعد ما يصير خمر يسيبوها ما يعملوش فيها حاجه، يسيبوها في الاواني الخمر تنقلب الى خل فقط لو تركت بس ايام او وقت في الجو وفي الهواء، لكن عشان تكون خل لابد اول تمر انها تكون خمرة. فهو يريد ان يقول محترمة يعني ايش؟ فانت الان بتعصر العنب لكن نيتك لما بتعصره ان تريده خل، فهي تمر انه خمر ثم يكون خلا، فالخمر دي اللي قبل ما تبقى خل لكن نيتك انك بتعصره عشان يبقى خل بيسموها هنا خمر محترمة. يعني ايش محترمة؟ يعني لا يجب عليك الخمر اللي هي الخمر حرام تريقها وما ينفعش تحتفظ بيها وما ينفعش تتركها عندك، دي غير محترمه. ولو جه حد مسك الاناء اللي فيه الخمر ده اللي هو وصبه ما ينفعش تطالبه بشيء، يعني ملوش تعويض. ليش؟ لان دي خمر محرمه، لكن لو عصرت على انك انت تريدها خل وهي في الاول هتبقى خمر ثم تتركها عشان تكون خلا فدي تسمى خمر محترمه، يعني ما ينفعش حد يتعدى عليه وياخدها او يريقها او يكسر الاناء حجه انها خمر، لا انت لما عصرت اردت ان تكون خل، لكن الخل لابد ان يمر اولا على ان يكون خمر ثم يكون خل، دي بتسمى خمر محترم. لكن ايضا عندنا الخمر دي ما دام ان هي خمر نجس في المرحله وهي خمر نجس، لكن اذا تركت حتى صارت خلا لوحدها من غير اي عمليات كما سياتي معنا، يعني من غير ما تحطه مواد او نشاره او كده، ترجع طاهره وخل ممكن تاكلها. فاهمين؟ يبقى معنى كلمه محترم عرفتوا ايش؟ الخل الخمر المحترمه التي يقصد بها ان تتحول الى خل، فهذه لا يتعدى في احد. اما سواء ما كانت الخمر محترمه او غير محترمه ما دام هي خمر نجسه. قال والنبيذ كما بينا. طيب والكلب والخنزير. كلب نجس. ليش نجس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، في رواية أولهن بالتراب، وفي رواية أخرهن بالتراب، وفي رواية أخرى أعفروا الثامنة بالتراب، يعني الثمانية. المهم قال: طهور إناء أحدكم. طهور إناء، هو كلمة طهور لما بنقولها احنا يقصد بها ايش؟ اما الوضوء رفع الحدث او ازالة النجس. طب هو الاناء بيرفع حدث؟ الاناء بيرفع حدث؟ بيتوضأ الاناء؟ لا. يبقى معنى طهور هنا ازالة النجس. يبقى ده مثل لما قال: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، يبقى اللي نجسه مين؟ كلب. يبقى مين؟ يبقى الكلب نجس. فهمتم من أين جاءت نجاسة الكلب عندنا؟ وهنا قالوا الكلب، الكلب نجس. سيأتي الآن كيف الطهارة منه. والخنزير، قالوا إذا كان طبعا الآية أو لحم الخنزير فإنه رجس، فقالوا إذا الخنزير أيضا نجس لأنه محرم أكله، فأشد نجاسة من الكلب، يعني أسوأ حالة من الكلب. قالوا: وما تولد من أحدهم، يعني لو كلب مثلا راح تزوج ذئب او ثعلب وطلع واحد احد الطرفين كلب، ياخد حكم الكلب انه نجس. يعني مش كلب وكلبه اللي طلعه كلب، لا، كلب وثعلب، كلب وذئب، كلب واي حاجه ثانيه، او خنزير واي حيوان اخر طلع هيتحسب انه خنزير ويبقى ايضا نجس، او كلب مع خنزير يبقى نجس. ده اللي يقصد وما تولد من احدهم، يعني واحد ايش؟ لا، اللي طلع ما دام احد الطرفين كلب او خنزير هيبقى اللي طالع ده يحسب بالنجاسه، مع ان لو الطرف الثاني طاهر لكن هو هياخذ حكم الكلب والخنزير. طيب، قال: والميتة. الميتة نجسة لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة دم لحم الخنزير فانه رجس او فسقا لغير الله. فسمها رجس، فالميتة نجسة. لكن هل كل الميتة؟ قال: لا. قال: إلا الآدمي. طب إيش الميتة أصلا؟ إيش؟ ايش؟ كان حي مات. طب اتفضلي يا استاذ. يبقى نعم، هو جيد كويس. هو التعريف الشامل ما زالت حياته يا ادهم بلا زكاة شرعية. ما زالت حياته، يعني راح حياته راحت لا بزكاة، بلا زكاة شرعية، من غير الزكاة بالذات، الزكاة الشرعية اللي هو زكاة الذبح أو الصيد أو غير ذلك. يبقى هو إيش دي؟ إيش الميت؟ اللي الحياة راحت لكن ليس بالزكاة الشرعية. طيب، قال: كل الميتة. يبقى هو إيش؟ زي ما قلت كده أدهم كان حي وزالت حياته بغير زكاة شرعية، زكاة شرعية إلا استثناء الأدمي. طب يبقى الأدمي، ميتة الأدمي ليست بنجسة. هو مين الأدمي يا علي؟ يعني أي أدمي لو مات لا ينجس؟ هو قال هنا آدمي، إيه رأيكم لما قال آدمي يشمل إيه؟ يشمل إيه الأول؟ يشمل مسلم وكافر. طب الأول يأخذ الدليل على أن الآدمي لا ينجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هو قال المؤمن، لكن هل الكافر ينجس؟ يعني كده من دماغكم ولا كده من دليل؟ هو كلامك ممتاز ان انت اردت تاخد حاجه اسمها مفهوم المخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن ينجس، فالبعض قال اذا غير المؤمن، المؤمن لا ينجس، اذا غير المؤمن ينجس. ده استدلوا بايه اصلا كمان، قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. فالبعض قال اذا المشرك نجاسته نجاسه حسيه، فانت كل ما تسلم على واحد كافر تروح ايش تغسل ايدك. ده طبعا الكلام ده مش صحيح، لا مش لازم تتوضا تغسل ايدك بس، حتى تتوضا ليه وانت تاخد وضوءك، لكن نجس. لكن الصحيح ان المشرك نجاسته نجاسه معنويه، يعني ايمان كفر هو اللي نجس، الكفر نجاسه في الكفر وحسيا ليس بنجس. ومن الادله ان الله عز وجل اباح لنا ان نتزوج الكتابيات، صح؟ ولو كان الكتابيه دي نجسه، طب الراجل بقى طول اليوم النهار قاعد في البيت، هو داخل الحمام راح جاي يغسل في ايده، وعياله بقى تبتدي تغسله في ايده عشان. فهذا طبعا اصلا فالكافر. لكن هنا تعبير المؤمن يا محمد ان المؤمن لا ينجس على الغالب لتشريف المؤمن، فقال يعني على الغالب، يعني ايش؟ ملوش مفهوم، ملوش عكس زي ما انت قلت هنا. يبقى اول ميتة مستثناة من النجاسة الأدمية. قال والسمك والجراد. طب السمك ما يجي من البحر ايه؟ بتذبحه ولا بتروح عند الراجل بتلاقيه قاعد يلعب كده ويحطه في النار كمان، يعني لو كان صاحي شوية يعني ميتة ولا لا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم حل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكد والطحال. حل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الجراد ده بقى شفتش الجراد، الحشرة الجراد، وبعمل بحث كده على النت ايش ده، دي طاهرة الجراد كده، يعني ايه بيحبوها جدا في الجزيرة العربية، تلاقي الجراد موجود كده وبياخدوه يشوه ياكلوه، قريب من طعم الجمبري شوية بس مشوي، مش هتاكلوه، ما بيحبوش في مصر ما بياكلوش، لكن هم بيحبوه في الجزيره العربيه بياكلوه، ليه طعم والعراق وغيره. ايش؟ ايه؟ الايه؟ كبد والطحال. كبد، خلينا خلصنا بس الميته الاول، عرفنا السمك والجراد، ده دلاله على ان هو ايش؟ لا يذبح، يعني اكله حي او ميت طاهر ليس بنجس. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر نتوضأ به، قال الطهور ماء الحل ميتته، يعني اي شيء يطلع من البحر يؤكل طاهر، الميته بتاعته طاهره، وده الاصح. لان الحديث اللي احنا قلناه الان فيه خلاف عند ايش؟ حاجه غير ايه؟ لا، لو غرقت بقرة في البحر دي ميتة، لو خروف ده ميت. احنا بنتكلم عنه يكون من البحر اصلا، يعني لابد يكون من البحر. ذكر هما مختلفين في التمساح، التمساح يعتبروه من البحر ولا من البر؟ هل هو بحر بحري فيؤكل، ام هو ليس من البحر فلا يؤكل؟ والضفدعة هم ياكل لحوم، هو يعني الحوت بياكل الانسان، لو القرش بياكل الانسان، لكن هو من البحر يؤكل. كل ما كان من البحر يؤكل، حتى لو سمي باسماء البر، يقول لك ثعابين البحر، مش تروح تاكل عند راجل بتاع السمك يقول لك في ايه؟ حنش، احناش، او الحنش يعني تعبان، او في ثعابين البحر، ماشي؟ فما حتى لو سمي ثعبان لكنه هو من البحر فله حكم البحر. فهمتوا؟ لا سيبك من القراميط دي عشان دي بتعيش في المجاري، دي مشكله ثانيه مش في البحر. ايوه تعيش سعيد في المجاري والصرف، فيها مشكله في النجاسه كلامك صح، لكن احنا بنتكلم خلينا في البحر الاول، خلينا في البحر الكبير، ما دخلناش في الحاجات الصعبه دلوقتي يا ادهم. فالمهم عرفتوا من الان وقال طيب سمك في بقى خلاص بعد، يبقى هذا ايش؟ مستثنى من الميت، استثنى الادمي والسمك والجراد، تمام كده؟ فيما عدا ذلك كل الميتة حرام، نجسة، أصالة. طيب، حتى سواء كان فيها دم سائل أو غير دم سائل. فاكرين الذباب؟ هو صحيح إن جاء عفو عن الذباب إنك تأكله، لكن المذهب يرى أن حتى الذباب الذي هو ليس له دم سائل هو نجس، لكن جاء العفو عنه في الشرع. يبقى حتى الحشرات اللي مالهاش دم سائل هي الميتة، هي ميتة أيضا ونجسة، لكن قد يأتي العفو عنها في الشرع في حديث الذبابة أو على مثل ما كان من الذباب. ثم قال بدل في أنواع النجاسات أهو، والدم والقيح. طب الدم نجس، وهذا أيضا من ما قاله المذهب والجمهور على نجاسة الدم. طيب، بقوله تعالى أو دما مسفوحا، إيش الدم اللي نجس؟ لما بتيجي تذبح خروف في العيد تلاقي الدم منهمر على الأرض، ده دم مسفوح، ده نجس. تذبح العجل، بقرة، دم مسفوح، هذا دم نجس. طب أحيانا يكون اللحم لما تاخدها تحطها على تغسلها أو تطبخها بتطلع عروق كده ساعات بعض اللحم بعض الدم، كما قالت السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيرى البرمة عليها اللحم يعلوها الزهو والدم فلا يتكلم. فإذا الدم اللي بيبقى مع اللحمة اللي في عروق اللحمة هذا معفو عنه، هذا ليس نجس. هذا أو لو كان مع الكبدة، لو تجيب الكبدة كده ولسه قبل ما تطبخها هتلاقي معها دم، فما كان من هذا هذا معفو عنه. لكن الدم المسفوح السائل اللي منهمر هذا هو الدم النجس. طب قال والقيح، القيح اللي هو الصديد، الصديد ساعات الجروح بيبقى فيها صديد او يعني شيء، فهذا الصديد ايضا نجس. قال والقيء، وهنا المذهب يرى بان القيء نجس، شيء اللي بيخرج من البطن يتقيأ المرء هذا نجس، وحتى لو خرج من قبل فوق المعدة او من تحت المعدة ممكن الانسان ياكل قبل ان ينزل المعدة اللي هو في المريء كده زي ارتجاع المريء او شيء قبل ان يتحلل في المعدة فيتقيأ. واحيانا يكون دخل المعدة الطعام والمعدة هضمت وتبين واستحال الطعام هذا ثم يتقيأ فيخرج، قد استحال. المذهب على ان كل هذا القيء الذي بيخرج نجس سواء كان من تحت او من فوق المعدة، لا فرق بينهم. قال والروث والبول، والروث اللي هو فضلات ايش؟ الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب حديث المغيرة بن شعبة ذهب يقضي حاجته فطلب يستنجي فأتى له المغيرة بحجرين وروث، فأخذ الحجرين وقال ورمى الروث قال إنها ركس، ائتني بحجر آخر. ففضلات الحيوانات نجسة اللي هي الأرواث الروث، والبول نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العربي في المسجد فطلب بذنوب من ماء ليش ليطهر المكان، فالبول أيضا نجس للنبي أمر بصب الماء عليه حتى يطهر المكان منه حديث العربي. طيب والمذي، والمذي والسائل الذي يخرج عند تحرك الشهوة عند الرجل أو المرء، والدلالة على نجاسته أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء يعني كان يخرج منه المذي كثيرا، واستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته كان متزوج فاطمة فاستحي أن يسأل النبي عن ذلك، فأرسلت المقدادة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء أو قال يغسل الذكر والمذاكير ويتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المحل الذي يخرج منه المذي، فإذا هذا دل على أنه نجس إذا أمر بغسله، ولا يأمر بغسله بالماء إلا إذا كان هذا الذي يخرج نجس. فالمذي نجس إذا خرج لابد أن يغسل المحل من هذا الأمر من هذا، وهو سائل اصفر او ماء اصفر رقيق يخرج دائما قلنا عند الشهوه. قال والودي، والودي هذا كالبول نجس، لكن هو بيخرج دائما عقب وماء ابيض وثخين كده، وتجده بعد خروج البول يخرج مع البول، في اخر البول ممكن يكون موجود حتى يبقى ليه كده لون ابيض يظهر منفردا عن البول ولو زي رغوه او شيء. هذا الودي ايضا نجس، اذا اصيب منه الثوب او البدن او شيء لابد ان يغسل منه. قال والماء المتغير السائل من فم النائم، احيانا الواحد ينام ممكن كده هو نايم بيرتجع عنده بعض السوائل من المعده او شيء وتخرج من فمه وهو نائم، وممكن يستيقظ حتى ويقعد يمسح او يلاقي نفسه خرج منه. هنا هذه مساله فيها حقيقه خلاف، ماء المتغير، هو قال المتغير يعني ايش؟ هو ممكن يخرج سائل ملوش لون ولا رائحه، فبيقولوا ان غالبا ده من الريق ومن من المنطقه الاعلى في التنفس السلبي، فده ليس فيه شيء ليس نجس. لكن لو خرج، لو جاء سائل متغير يعني خرج كانه طلع رجع من المعده، فكان هذا المتغير وقال متغير ووصل الى الفم قالوا ان هذا السائل نجس. لكن هم قالوا حقيقه لو حقيقه لو كان الشخص مريض بذلك يعني متكرر عنده وهذا مما عمت به البلوى يعني ما يقدرش ويشق الاحتراز منه فقالوا هذا لا شيء عليه. لكن لو كان يحدث احيانا فقالوا ان هذا السائل الماء متغير نجس. لكن الحق ان مفيش دليل عليها قوي، مفيش دليل على هذا هذه المساله، ولكنها مساله خلافيه يعني. طيب قال انتهينا من هذه انواع النجاسات. قال ومني الكلب والخنزير والمتولد من احدهم. يبقى المني احنا لو تذكروا في الادمي قلنا مني الادمي طاهر، مني الادمي طاهر قلنا دي قبل كده في الوسط. طيب وقلنا ايضا مني الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر. هو هنا بيقول ايه؟ مني الكلب انه نجس فمني نجس، والخنزير نجس، والمتولد من احدهما نجس. طيب هذا في المني. قال ولبن ما لا يؤكل لحمه الا الادمي. ايه اللي بيؤكل لحمه؟ ايه اللي بيؤكل لحمه اولا؟ دي محتاجه تفكير. بقره وليها لبن صح، والماعز وليها لبن صح، الجاموسه وليها لبن صحيح، ايش والناقه الابل ولها لبن. يبقى هذا اللبن، الخروف ملوش لبن ده راجل ذكر ما بيطلعش، ماعز هي اللي بتطلع مش مشكله. ثم احنا فين رحنا؟ قال ولبن ما لا يؤكل لحمه. يبقى اللي يؤكل لحمه لبنه طاهر لانه لحمه يؤكل طاهر ايضا، فاللبن طاهر. ومن لا يؤكل لحمه لبنه نجس الا الادمي. المراه، المراه بتتاكل، النساء حرام ناكل الادميات، ولا انتم اكل لحوم بشر؟ مش عارف يا محمد ايه رايك؟ توكل؟ لا توكلش، لكن مع ذلك لبنها طاهر، لذلك ترضع الايش؟ المرضعه ترضع، لذلك لا يؤكل ما لا يؤكل لحمه الا الادمي. يبقى كل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها اللبن منها نجس. يبقى لبن الكلب نجس اصلا كمان، خلينا نقول لا لبن الحمار نجس. يا ابني تغليه ايه؟ اللبن اللي بيجي لك ده عبد الرحمن، اللبن اللي بيجي لك ده بيتباع لبن بقر او جاموس او ابل او ماعز، لو كان ده لبن يؤكل لحمه ده طاهر. لكن لا، في حيوانات لا تؤكل لحمها الان، لبنها نجس. قلنا الحمار اهو، الحمار بيتاكل، الحمار الاهلي لا يؤكل، اللي هو الحمار الاهلي ده اللي هو اللي في الشوارع اللي هو الجوز. لا الحمار ده، الحمار الاهلي لا يؤكل، الحمار الوحشي المخطط ده اللي بتشوفوه في برنامج الحيوان ده يؤكل، لكن الحيوان الاهلي لا يؤكل، مثلا منع اكله حرام نجس. فاللبن وليه لبن ده حرام. ايش؟ الحصان، الفرس يؤكل، الفرس يؤكل ايضا. لذلك يبقى لبن ما لا يؤكل لحمه الا الادمي، لان الادمي لا يؤكل لحمه نجس، الا الادمي لبنه طاهر. طب واما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من احدهما والعلقه والمضغه، دي العلقه والمضغه اللي هي احد اطوار الجنين، ورطوبه الفرج للنساء فطاهرات، كل هذه الاربعه الاخيره دي او الخمسه كلها دي هذه الطاهرات، يعني اذا خرجت ليست نجسه، ليست نجسه بل هي طاهره. طيب انتوا معايا باطنه؟ أني فيهم كلامك ممتاز يا أدهم، ممتاز. العلقة والمضغة إذا خرجت، على خلاف طبعا هنا لو مطلقة يجب فيها غسل أم لا للمرأة، والرطوبة الوضوء لو خرجت لأنه خرج من السبيلين زي الريح فيجب الوضوء، ماشي، لكنه طاهر، فهمت؟ الريح بتخرج وهي طاهرة لكن لابد من الوضوء، صح؟ يبقى ليس كل ما يخرج من السبيلين نجس، هو الغالب انه كله بقى نجس، اللي جه الودي والمزي والبول والغائط والا المني والريح، مع انها ناقضه لكنها طاهره، صح؟ طب ليش الريح طاهره؟ ما قلناش نجسه، يبقى انتوا لا انتظرين، لا مش لازم. ليش الريح طاهره معناها تنقض الوضوء؟ لقيت حد على الغرفة معانا هنا، يا جو ولا انت؟ والله كلامك انت قلت ايه ورجعت فيه عشان انت ايش؟ الصوت قطع؟ فين الصوت قطع؟ الصوت مقطوع؟ ما اعتقدش مقطوع. طيب قلنا الريح طاهر لانه لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستنجاء منه، شو امر من الودي والمزي ان يغسل والبول ان يستنجى منه والغائط يستنجى منه والريح، بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هو في حديث ابو هريره ان هو منه الوضوء او يقضي الوضوء ولم يامر بالاستنجاء منه، اذا خروجه ليس بنجس، فهمت ادهم؟ طيب قال والجزء المنفصل من الحيوان كميتته، يعني ايه الكلام ده بقى؟ في عندنا حديث قال ان مثلا من انفصل من حي وهو كميتته، يعني انت الان جيت عند الخروف وهو حي رحت كسر رجله، كسرت له رجل جعان عايز تاكل مش لاقي اكل، فقلت تاخد الرجل بتاعته كده ايه اشويها ولسه حي، ده انفصل ايش من حيوانه، صح؟ طيب مثلا حد وضع قاعده لنا او ضابط، قال من انفصل من حي فهو كميتته، حكمه كالميت، يعني انت لو كسرت رجل الخروف الان حكمها الان وهي حيه ولا كسرتها زي ميته الخروف، هي ميته الخروف نجسه ام طاهره؟ نجسه، يبقى الشيء اللي هتكسره من الحيوان في حالة حياته حكمه حكم ميتته. طب لو خد ديل السمكة رحت عجبتك السمكة رحت واخد ديلها وهي حية كده واديتها على النار، ليش طاهرة؟ لأن ميتتها، ولو خدنا راس الجرادة محمد وشويناها بسرعة وهي كده تنطط طاهرة لأن ميتتها طاهرة، يبقى خلينا في الموضوع ده بس، هنقعد مقاطعينها كده وخلاص ما بقتش حية، انا خدت راسها، خدت راسها او ديلها قصة بقى ما بقتش حية بس هشويها، ما يهمكش يعني، انت تعمل زي اللي بعض الناس بيجيبوا السمك اللي بيلعب يقوم دابحينه الاول قبل ما يحطوه على الفرن عند الراجل عشان خايفين يحطوه على كده عشان ما حطوش حي بالنار، الكلام ده مش ملوش دليل يعني. المهم ف فنرجع تاني، يبقى الجزء المنفصل من الحيوان اللي هو الحي كميتته، الا يبقى كل ما تفصل شيء من حيوان حي هيبقى حكم حكم الميت. مهم قوي تاخد بالك من دي، لانك ممكن يكون عندك حيوان ويتكسر دراع يتكسر رجل منه لسه بقى، ما هو شفت بقى انت بتسبقني ازاي، لسه جاي هذا سياتي بقى. فهذا حكم حكم ميتات بقره عجل او غير ذلك ما يجوز. بعض الناس بتيجي عند العجل والبقره ثم قطع الودان، ودانه كبيره تتشوي وتتاكل تتاكل. طب لو قطع الودان وهو حي دي ميته ما ينفعش ياكل، مع انه لو ذبح العجل ياكل الودن عادي مش مشكله، بل ياخذ الرجول ويعملها اللي هي الكوارع ديت والاشياء دي وتؤكل. لكن لو خدها وهي حيه تحرم ذلك. تاني اهو، من انفصل من حيوان وهو حي حكم حكم ميتته، الا قال الا ايه، شعر الماكول، شعره الماكول، حيوان الماكول، شعره، ريشه، صوفه، وبره. قال فطاهرات، يعني انت جيت عند الخروف، خروف في فرو ربنا بارك كده، ايه كان خروف بقالك قاعد سنه تجهزه، والخروف طلع والدنيا جت الشتاء وانت عايز بقى تعمل لك بلطو او تهدي والدتك بشيء، رحت جاي على المكنه رحت جهزت الخروف الصوف اللي فيه كله، رحت واخده حاطه في كيس عشان ايه تخليه الراجل يعمله ويعمل لك منه شال ولا يعمل لك شيء تهدي والدتك بيه. الصوف ده والوبر يجوز؟ قالوا يجوز. طيب والشعر؟ قالوا يجوز. طب ليش قالوا يجوز؟ حد يعرف ليه؟ قلنا قبل كده فالله عز وجل قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالله امتن علينا بهذه اللي هي الأنعام، اللي هي قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. امتن علينا إيش بهذه النعائم؟ فلما امتن عليها لابد أن يمتن علينا بالشيء الطاهر، لا يمتن علينا بالنجس. بالنجس إذا لو إحنا خذنا الأصواف أو الأوبار أو الشعر وهي حية، نعم وهي حية لأن الله امتن عليها بها، والله لا يمتن علينا إلا بالطاهر، فدل ذلك على أن هذا طاهر. ذلك استثنى أهل العلم الصوت والوبر والشعر إذا انفصل من الحيوان المأكول، الإيش؟ المأكول وهو حي يجوز استعماله. طب لو واحد راح للثعلب والثعلب عنده فرو، صح؟ ده فرو الثعلب ده اغلى شيء. خلي بس انت كده حد واحده كده من النساء في العيله عندك بتدي لها فرو ثعلب كده هديه، مش هتطير بيك ازاي اصلا. ده فرو الثعلب ده لو خدناه الثعلب حي ايه وضعه؟ والثعلب يؤكل، الثعلب يؤكل ولا لا يؤكل؟ تاكل ثعلب؟ يعني حد جاب لك والدتك عملت لك ثعلب قبل كده؟ في ناس تاكل الثعلب؟ لا، الثعلب لا يؤكل لانه ناب، عنده ناب، ونرسل حرب كل ذي ناب من السباع هو سبع، فلا يؤكل الثعلب لا يؤكل، والذئب لا يؤكل، والغزال عنده ناب. لا انا بس طبعا احنا دخلنا في حته ثانيه دلوقتي، انا بالاول بتكلم في الثعلب. فالان ففرو الثعلب لو خدته وهو حي ايش حكمه؟ قولوا لي. لا يجوز. ليش؟ لانه لا يؤكل. طب لو مات الثعلب وخدنا الفرو ودبغناه يكون حكمه ايش الجلد ده؟ يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر. واحنا عندنا قلنا من قبل مش احنا خدنا الدباغ؟ ما خدناهاش، ما خدناش، انا بقول لكم كده يعني. طيب خدنا، هناخد الدباغ ان شاء الله الميته. الله والله سمع الاذان الاول. كنت فين دلوقتي؟ في الدباغ. ذكري طبعا بزاله الدباغ اللي بعد الميته ممكن ان احنا ندبغ الجلد ويكون طاهرا ونستخدمه. يبقى فرو الثعلب اذا اخذناه في حاله حياته نجس، لكن لو مات وجلدنا الدباغ الجلد ودبغ دبغنا الجلد فيطهر عندنا في النزهة ويصح استعماله. بس الاول احنا كلامنا هنا على ايش؟ من انفصل من حي الا الشعر والريش والصوف والاوضه. طب لو واحد راح عند الخروف كان عايز يعمل مطوى قرن غزال، عارفين المطوى قرن غزال؟ تعرفوها؟ تعرفها منين؟ مين اللي قال انت قلت ده؟ تعرفها منين يا عزيزي؟ ماشي خد بالك منين. قرن اهي ازاي قرن غزال؟ انا عايز اقول لك جه عند الخروف وخد القرنين عشان يعملوا مطوى. شيء حاد يجوز ولا لا يجوز؟ او ايش؟ حجاب؟ حجامه؟ بالقرنين؟ والله ما اعرفش. يجوز ياخد القرن؟ راح جه عند الخروف وهو حي راح مقاطع قرنه. طب هو ده مش انفصل من حي؟ هو الشيخ هنا قال ايه؟ الا ايه؟ الا الشعر والوبر والصوف. يبقى القرن ما ينفعش صحيح؟ طيب يبقى القرن هنا ايش؟ لو حد خد قرنين الخروف ما يصحش. طب خد قرنين الغزال اللي هو مثلا من وقتات القرن الغزال بيؤكل وهو حي خده ما يجوز صح؟ ما يجوز. طب والاظافر ايضا لا تجوز. لو عنده حوافر او اظافر حاده تستخدم ما ينفعش ياخدها وهو حي. يبقى كل اللي يبقى الاستثناء في حاله الحياه ان انا اقطعه الصوف والوبر والشعر. ماشيين معايا ولا لا؟ احنا قاعدين بنبسط خالص يعني بنلاقي كده بنتكلم مع ايش؟ ما هو الوبر زي الصوف كده يعني الصوف شيء والوبر برضو اخف منه. بعض الحيوانات عندها وبر وبعض عندها صوف شيء. طيب ثم الان يقول ايش بقى؟ انتهينا من كل انواع النجاسات والطاهرات. قول يا بسرعه مال حبيبي هيجي فصل الكلب دلوقتي عشان تتبسط هو جاي لنا على طول. ده ولا انت كنت تنيع في 7 مرات ميه ومره بالتراب انت وهدوء. هي جايه بس جايه. ما هو انا ما جيش شعر منين؟ مش واقع يلحس فيك؟ لا امال ايه؟ لا ما تروحش يا حبيبي عشان هو اصلا في كل البيت هتلاقيه لاحس في البيت كله. فما تروحش عند صاحبك. يا اما لو رحت تروح بلبس واللبس ده ترميه على باب البيت قبل ما تدخل على جنب عشان اللبس ده في الغالب كله هيبقى فيه نجاسه اللي قاعد بيتكلم. ماشي؟ ولو جه بقى على ايدك على وشك هيبقى مشكله كبيره. قال ولا يطهر شيء من النجاسات الا 3 اشياء. ولا يطهر شيء من النجاسات الا 3 اشياء. يعني عايز اقول لك ان النجاسات اللي قلناها دي عين النجاسه هي ايش؟ الشيء هو اللي نجس نفسه. يعني الكلب نجس، الخنزير نجس، البول نجس. هل ممكن الشيء اللي نجس عينه يطهر؟ لا ما يطهرش الا 3. الخمر، قلنا الخمر اذا تركت، قال الخمر مع انائها اذا صارت خلا بنفسها. يعني اناء خمر كانت النية وانت بتعمل الخمر انها تكون خلا، فتركتها في الاناء الى ان انقلبت الى خل من نفسها فاصبحت ايش؟ طاهرة. قال والجلد المتنجس بالموت يطهر بالدبغ ظاهره وباطنه. يعني الميتة، جلد الميتة. افترض انت لقيت خروف ميت، عجل ميت، اي شيء مات بدون زكاة، اخذت الجلد ودبخته. الدباغ ده ليه طريقه، بتخرج تاخد الجلد تخرج الفضلات اللي جواه وتنظفه وتطهره بملح واسنان واشياء اخرى ويعرض للشمس ثم يطهر فيكون طاهرا بعد ذلك. ممكن تستخدمه، نعم، تضع بقى على الارض فروه تصلي عليها، تجلس سجاده كانها اي شيء، ممكن تلبس شيء اذا كان يعني فرو يلبس. هذا كله يصح بعد أن كان نجسا اللي هو جلد الميتة أن يطهر. ده الأمر الثاني. قال وما صار حيوانا، يعني إيش لما صار حيوان؟ يعني الميتة لما تتركها كده شوية تغيب عنها أسبوع أسبوعين ترجع تلاقي فيه دود مكانها، صح؟ هو حتى الآدمي لما ينزل التراب يتحلل الجسم وينشأ دود، الدود ده حي ولا ميت؟ هو يقصد هنا إيش؟ وما صار حيوانا، يعني بعد أن تحلل وجد حيوان آخر موجود كالدود، فأصبح هذا المكان لأنه وجد حيوان آخر حي طاهر. هم قالوا نعم، قال إذا كالميتة إذا صارت دودا لأن أصبح شيء ده حي، فهو حي فطاهر لأنه حي مش ميت مش نجس، فهمت؟ هو مش متولد من الميت، هو وجد لكن أصبح المكان هذا فيه حيوان حي فأصبح هذا حي طاهر. طيب يبقى هنا إيش؟ ما عندنا غير الخل، الخمر إذا تركت تكون حلالا تكون طاهرة، وجلد الميتة إذا دبخ إيش؟ يصح. لذلك ما إحنا عندنا جلد الثعلب إذا دبخ يصح، جلد طبعا الخروف لو كان حتى زكي أو لم يزكي إذا كان ميتة، لكن لو دبخ يصح استعماله. جلد التمساح، مش بيعملوا جزء من التمساح وشنط من التمساح؟ عندنا مذهب جلد التمساح هذا لو دبخ يكون طاهر، طبعا في بعض المذاهب لا يقولون بذلك، لكن احنا جلد الثعبان، ثعبان مش يقول لك حزام من جلد الثعبان، محفظه من جلد الثعبان، لكن دي حاجات غاليه، لكن ممكن استيك ساعه من جلد الثعبان مثلا، شنط النساء اعتقد في اشياء منها وكذا، هذه ايضا لو دبغت فتطهر مع انها كانت نجسه لانها كانت بيتا لانها لا تؤكل هذه الاشياء. طيب هناخد ليش ال ال ال الكلب عشان ما نزعلش ادهم مننا. نعم لا حرام، لو عملها عشان تبقى ليه خمره دي تترمي على طول، يأثم وتترمي. لا لا اتنسى ده موضوع تاني خلاص، هيرميه بقى خلاص هو اخر. يعني هو عارف امتى عليه مش عايز يعني اختراعات، هو دلوقتي عصر عصير عنب عشان يشربه، هو لما عصره كان عايز يشربه يعني ما عندوش مش قصده خل مش قصده خمره خلاص شربه اول حاجه شرب. تاني مره نسيه صح من غير ما يشوف حاجه بقى خل خلاص بقى طاهر، هو لما شافه ايه خل، لكن لو شافه هو خمر يرميه، هو شافه خل بقى طاهر لانه تركه. ماشي طيب ريش النعام ايضا طاهر لانه مأكول اللحم. نعم يا استاذ احسنت، ريش النعام كويس. اه شوف ادي الريش كنا بنسال عنه، مش عارفين نجيب حاجه فيها ريش. وريش التيك وديك ريش طاهر ها، وريش التيك ايضا صح. طيب بس هو ريش التيك مش هيعمل حاجة اعتقد او فراخ، لكن عموما هو هذا ايش ايضا طاهر انه مأكول اللحم. تمام طيب قال فصل، اذا تنجس شيء بملاقات كلب او فرعه مع الرطوبة غسل سبعا مع مزج احداهن بالتراب الطهور، والأفضل أن يكون في الأولى ثم في غير الأخيرة والخنزير كالكلب. يبقى أولا عندنا لنا كيف يتطهر بالنجاسات، عندنا نجاسة مغلظة والنجاسة مخففة والنجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة اللي هي أعلى شيء الكلب عندنا والخنزير، والنجاسة المخففة أقل شيء الطفل الصغير ده بياكل الطعام يعني لسه بيرضع وبال على احد، دي ننضح الميه بس فقط. وفي الوسط النجاسات الاخرى بقى، دم مثلا الحيض، الدم العادي، البول، الغائط، دي اللي بتغسل بالماء. يبقى اعلى شيء النجاسه المغلظه، نجاسه الكلب والخنزير. طيب كيف تغسل؟ انتبه هو قال هنا ايش؟ اذا تنجس شيء، يعني ادهم راح زي ما هيروح كده كل مره بملابسه، فجه الكلب راح لحس بيسلم على ادهم اول ما دخل، وبيحبه ادهم جدا، فرجع راح ايش قاعد يلعب له في البنطلون، لحس له بنطلونه. طيب اللحس ده فيه لعاب، فيه رطوبه ام لا؟ فيه رطوبه اهو، لانه قال هنا ايش؟ اذا تنجس شيء بملاقات كلب او فرع الكلب، سيبك من فرع الكلب انتوا عارفينه خلاص، كلب مع الرطوبه، يبقى لابد يكون فيه ايه رطوبه، يعني فيه لعاب، فيه شيء طري. او طب نقول ما جابش اللعاب، جه جنبه وجسمه طالع من الحمام لسه مبلول، كانوا محميينه وجسمه رطب، الكلب جسمه رطب، شعره رطب، وجه راح ملازق بمين؟ باخونا ادهم او ابننا ادهم، وايه جه الرطوبه اهي جت على البنطلون، اصبح ايش؟ والرطوبه طالعه منين؟ من جسم الكلب. يبقى هنا اذا تنجس شيء، كيف تنجس؟ ملاقات لعاب الكلب او جسم الكلب وهو رطب باي شيء، باليد، بالملابس، باي شيء ينجس هذا المكان. فهمتم القيود اللي انا قلتها الان مع الرطوبه؟ طب كيف يطهر؟ يجي بقى الاخ اخونا ادهم دلوقتي، ابننا ادهم ياخد ملابسه يعمل بيها ايه؟ لابد يغسلها 7 مرات بالميه ومره بالتراب، يعني اما يجيب طبق فيه تراب الاول ويحط فيه ميه غسل، ثم ينزلها على الايش؟ على البنطال، بنطلون، ادي غسله، ثم يجيب ميه ثانيه غسله ثانيه، وهكذا 7 مرات، مره بالتراب مع الميه و6 بالميه فقط، يبقوا 7. فهمت؟ لا، من غير صابون، لابد يكون ميه مطلقه مع تراب، الصابون ما ينفعش هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7، احداهما اولهما بالتراب، اخرهما بالتراب، وفي روايه وعفروا 8 بالتراب. فعشان كده قلت 8 مع ميه برق ميه، ادي كده 1 تراب وميه، و6 ميه فقط، والافضل يكونوا في الاول، او يكون التراب قبل الاخيره، بحيث تكون اخر غسله ميه فقط. ولابد يكون الماء طهور، ماء مطلق مفيش فيه صابون، ولا بد يكون تراب، ما يكونش مع بدون التراب صابون، لان النبي قال ذلك: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، يعني جه الكلب ووضع لسانه في الاناء يشرب، وده كان اناء اصبح الاناء ده نجس، ده غسله. طب زي الاناء ايه؟ الملابس، البدن، الانسان لو كان رطبا كما قلنا، يبقى هذه طريقه ايش؟ تطهير الشيء الذي يلامسه الكلب وهو رطب، سواء كان اللعاب او الشعر او الجسد اذا لامس الانسان. طب ده في اللعاب، لو جه مثلا قلنا بان الكلب كان ناشف وجي خبطك كده، مش باللعاب يعني، جه جنبك وانت كنت شايفه جاف، قالوا هنا لا، مش هنغسلها 7، لان الرطوبه ما نقلتش النجاسه، ممكن يكون هو، فبعضهم قال تغسل مره واحده فقط، تشطفها مره واحده بالماء فقط، ليس ايش فيها شيء. طيب قال: والخنزير كالكلب، يبقى الخنزير حكم الكلب، يبقى دي النجاسه المغلظه، عرفتوها خلاص. تاني ما انا كنت بقول من الصبح يا معاذ، انا عايز اعرف تقول يا معلم. نعم. تجيب تراب يا حبيبي عليه، تجيب تراب في ميه، تحط التراب في شويه ميه، تقوم مصببهم على ايدك، تقوم داعك بيهم ايدك، وبعد كده تجيب 6 مرات ميه على ايدك لغايه ما تنضف ايدك، وكده البنطلون برضه. نعم يا استاذ. لا لا، مش لازم تنشف، مش لازم تنشف، اه ورا بعض على طول، مش هنستنى تنشف. هو شعره نجس لازم تشيله وتنظفه، بس ممكن مره واحده، غسل مره واحده، مش عشان العاب، لان هو اصلا الشعر جاي من الجسم، والغدد اللعاب والعرق سياتي من الجسم، بس هم تجاوزوا يعني بعضهم قال ان لو الشعر مش مبلول، لو مبلول يبقى لازم سبعه، لو مش مبلول يبقى مره واحده تشي تغسل المكان مره واحده. بس انتبه للحاجات اللي قلت لك عليها. في ايه؟ خلاص بقى تعمل ايه؟ قول له انت بتغسل ايدك بعد ما تسيب الكلب ولا لا؟ واساله هو فاهم المسائل دي ولا لا؟ هو غريب والناس مش فاهمه. هو لو ايده ناشفه ما عندكش مشكله. المشكله ان تكون ما تكونش ايدك انت رطبه وايده هو رطبه. لانه ممكن ينتقل من ايده ليك بالرطوبه. لكن لو ايده جافه لا شيء عليك ان شاء الله. طيب. ايش؟ ماشي الاناء ده على الغالب. لان ده اللي الاناء بيروح الكلب عشان يضع لعابه فيه. هم قالوا ان اذا كان اللعاب هو اشرف شيء في اللعاب ومع ذلك نجس، فما بالك بباقي الجسد؟ قالوا اشرب شيء ريق الانسان واشرب شيء، لو قالوا هو ايضا لعاب واشرب، واللعاب الانسان سماه نجس لانه ولغ في الاناء ينجسه. فقالوا اذا كان غير اللعاب يعني العرق عرق الكلب هو من جسمه واللعاب من الجسم، فقالوا ايضا ينجس. ريش الطاووس نجس لا يجوز استخدامه في الزينه في البيوت. هو قال لان الطاووس واصل الطاووس لا يوجد طبعا، هو كده الطاووس اصلا ميتة، لو خدوه بعد ميته هو لا يدبر، فالريش لا يدبر فيصل نجس على ميتته، على ميتته نعم ان هو نجس، وده ليس له دباغ، فيكون الريش هنا الطاووس نجس. والا لو كان هو لا يؤكل الطاووس فلا يؤخذ حي. يعني انت هنا الذي قاله في مساله الاصواف والاوبار ده ماكول لحمه ليؤخذ وهو حي، هو ماكول لحمه هو اللي طاهر، والطاووس لا يؤكل لحمه، فاذا اخذ وهو حي نجس، واذا اخذ بعد موته فلا يدبق فهو نجس كما قلت الان. طيب طب بسرعه عشان نخلص بقيه الفصل. يعني ولا ايه؟ ورق ايه؟ نفض الكتاب. قال ومتى نجس ببول صبي لم يطعم الا اللبن ينضح. قلنا الصبي الصغير اللي هو تحت سنتين اللي بيرضع فقط ولسه ما اكلش الطعام، يعني شغال على الرضاعه. اذا بال عليك شلت وانت كده قاعد تلعبه، اخوك قريبك ابن اختك ابن اخوك اي حاجه، وراح ايش افتح معاك في اللعبه راح مسرب عليك هو لسه بيرضع، هتعمل ايه انت؟ شادو واخده ونبيه كده على طول الولد. لا النبي صلى الله عليه وسلم دخل ايضا يزور احدى الصحابيات فاعطي له الولد، فمسك كان الولد في حجره فبال على حجره وكان لم ياكل الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لك شوف الخلق. قال امر بماء فنضح، نضح يعني خد الماء نضح كده رش كده رش، بس الرش في المكان اللي هو مرش ميه كثيره في المكان، لكن نضح حتى المنطقه اللي فيها البول جاءت كلها فيها ماء، ما غسلش، مش لازم الماء يتقاطر يعني ويغسل، لكن نضح واكتفى بذلك. فاذا دي النجاسه المخففه، لو كان طفل صغير بيرضع دون السنتين ولم ياكل الطعام وبالا فممكن ينضح بالماء المكان اللي جه عليه البول، يغطى بالماء فقط ويكتفي بذلك. طيب قال وما تنجس بغير ذلك، يعني بغير الكلب والخنزير وبغير بول الايش الصبي، كل بقى النجاسات الاخرى اللي تكلمنا عنها البول والودي والمزي والدم والقيح لو كان، وكل هذه الامور قال وجبت ازاله عينه وطعمه ولونه وريحه. يبقى اي شيء من هذه الأشياء النجسة لابد تشيل العين الأول، لو في فضلة من الفضلات لابد تشيل عينها، ثم تشيل لو في لون، طب لو في رائحة، لو في طعم، كل هذه الأوصاف الثلاثة أوصاف النجاسة لابد في بول مثلا جه على المكان لابد تغسله من مكانه، ثم اللون أو الرائحة أو الطعم يزال. طيب الماء طبعا الغسل لابد أن يكون بالماء، لكن الأول لابد تزيل العين ثم تزيل إيش ما بعد العين. ما هنا يقول بقى ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زوالهم. يعني إيش؟ أحيانا يجي فيها حديث إن ممكن يكون في دم، فأنت تقعد تغسل الدم فتزيله بس يبقى أثر. وده جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، دم الحيض يصيب الثوب، فقال حطيه ثم اقرصيه ثم اغسليه ولا يضرك أثره بعد ذلك. يعني إيش؟ أنت ممكن تغسله وتنظفه لكن يفضل فيه أثر، الأثر اللون ده ممكن يعصر الإزالة فخلاص لا يضرك. لكن المشكلة لو وجدت لون مع رائحة اثنين، هنا قال إيش هنا؟ ولا يضر بقاء لون أو ريح عصر زواله. يعني لو في رائحة أو لون واحدة منهم لا يضر، لأنك ممكن أحسن أحيانا تكون في شيء من العذرة، العذرة يعني عزكم الله الخوارج خارج، فأنت تغسل الملابس حتى لو طفل صغير ومع ذلك تجد في رائحة مع أنك أنت غسلتها، لكن فضلت الرائحة موجودة، الهواء لسه لم ينقلها مثلا، فهذه الرائحة مع أنك متأكد خلاص أن الشيء طاهر هذه الرائحة لا تلتفت إليها. لكن لو اجتمعت الرائحة مع لون، يعني الملابس فيها لون وفي رائحة، لا قالوا هذا هنا إيش؟ يضر بقاءهما أو الطعم. يعني لو واحد لو الاثنين دولت لون مع رائحة معا يدل ان لسه في شيء. طيب لون مع طعم في شيء، رائحة مع طعم في شيء، يبقى لو في اثنين موجودين هذا يدل على ما زال انت تحتاج انك تغسل. لا وان لم يكن للنجاسة عين، يعني لو ما كان وان لم يكن للنجاسة عين قال كفى جري الماء ويشترط ورود الماء القليل. يعني لما مفيش انت مش شايف للنجاسة عين، مش شايف لها العين، لكن عارف ان في، تعلم بان ان هناك بول وقع على هذا المكان ولكن مش شايفه، قال ايش؟ يكفي انك ان الماء يجري عليه، يكفي ان الماء يجري عليه. قال ويشترط ورود الماء القليل، يعني لو كان الماء تبع الحته الجزئيه دي تيشيرت وقع عليه طرد بول او شيء ماشي، وانت تعلم بس مش عارف المكان عشان تغسله. في فرق بين انك انت تجيب التيشيرت وتحطه تفتح الحنفيه والميه تنزل على التيشيرت ماشي، حتى لو ميه قليله لكن هتطهره، وفي وانك تجيب طبق والطبق تملاه ميه الاول ثم تضع التيشيرت في الطبق الصغير. الاولى يطهر لان الماء لما بينزل لقوه الدفع فبيطهر لك النجاسه. الثانيه لو وضعت التيشيرت في الطبق، وده بيفعلوه كثير من اللي بيغسلوا في البيوت، هيبقى الماء ده كله لانه ماء قليل، فاكرين القلتين اقل، وقع فيه شيء نجس نجسه كله. يبقى انت لو ريت تطهره تعمل ايش؟ ورود الماء القليل عليه، يعني تفتح على الحنفيه والميه تنزل ماشي، او تصب عليها باي شيء فالميه هذه اللي قوه دفع يطهر. لكن لو جبت طبق صغير وضعت فيه هذه قطعة الملابس اللي انت عارف ان فيها بول ستنجس الماء ويظل هو نجس. فهمتم الفرق؟ قال والغسالة طاهرة اذا لم تتغير وقد طهر المحل. ايش الغسالة الان؟ لما انت جبت الملابس وفيها نجاسة تروح تصب بالمية صح؟ وانت شايف ان فيها نجاسة، فيها طرد ملابس طفل صغير ويعني تغوط فيها عمل على نفسه، وانت قلت تغسلها لان نزلت الماء فزلت عين النجاسه صح، ورحت معامل ميه ثانيه عشان تزيد الاثر. تمام، انت قاعد بتنظف مش من انت بتنزل الميه، في ميه بتخرج منه دي اسمها الغساله. عرفت الغساله ايش؟ الماء اللي خارج من ايش؟ من الشيء اللي انت بتطهره. طيب الغساله دي طاهره ولا نجسه؟ حسب، لو كان المحل ده طاهر يعني قطعه الملابس دي اتشال منها النجاسه فالماء اللي خارج منها الغسالة طاهرة لها نفس الحكم. لكن لو لسه قطعة الملابس النجاسة ظهر فيها وانت بتصب عليها ماء ولسه المحل نجس فالغسالة اللي خارجة نجسة، يبقى الغسالة لا حكم مين؟ المحل اللي انت بتطهره. اذا طهر بالماء فاللي خارج منها يبقى ايش؟ طاهر. لكن لو ما زالت الجزء ده فيه نجاسة هتظل الغسالة دي نجسة. تعرفها ازاي؟ اما وهي بتنزل بتلاقي ملونه برضه او ليها ريحه، او هم شويه ميه لكن نزلوا اكتر، زادوا ازاي؟ خدوا معاها نجاسه من الملابس وزادت، فزياده الكميه دي تدل على ان هي معاها نجاسه او تغير لونها او ليها رائحه او لو ليها طعم، وخاصه الزياده دي كمان اثرت. لكن لو خرجت على نفس لونها الماء ونفس الحجم وقد نظرت الى المحل وجدت المحل اللي بتنظفه طاهر، يبقى الغساله دي حكمها طاهر. فهمتم؟ طيب، هذا اخر الكلام في ازاله النجاسات، ونقف عند باب التيمم ان شاء الله. التيمم نبتدي في الاسبوع القادم، وباب التيمم والحيض، ونقفل ونغلق في باب ان شاء الله تاني باب الطهاره. في اي اسئله لكم؟ ما فيش اي اسئله؟ الحمد لله خلصت الاسئله كلها. في أسئلة على النت؟ في إيش؟ كلاب. لو كانت تؤذي ممكن قتلها، وإذا لا تؤذي لا تقتل. تؤذي يعني بتهاجم، تهاجم الناس وتؤذيهم ممكن تقتل، وإذا لو كانت لا تؤذي لا تقتل. ما لو جري وراك ما تجريش، توقف له مش هيجري. ما هو لو انت جريت هيجري وراك، لكن لو انت وقفت، ده اول درس بتاخده وان انت عندك 6 سنين. لما تنزل من البيت يقول لك لو جالك الكلب، خدش الدرس ده من والدك، لو جالك الكلب يجري وراك اوعى تجري، وقف وامسك طوبه وهوشه هيمشي ويسيبك. لكن لو انت جريت هيجري الكلب وراك، فهياكلك هيخبطك. ده درس رقم واحد لازم تبعته. مين يقتله؟ وهو مش حد يعرف يقتله دلوقتي، اللي هم كمان لما كانوا بيقتلوا زمان ما هوش بيقتلوا دلوقتي. كان الحي والبلدية بتيجي بالليل وتقتل، دلوقتي ما بيقتلوش خلاص، رأفة بالكلاب. في سم لو طلبت، بس لابد يكون السم من اللي هو فيه نوع معين بيقتل بساعته 10 دقائق، عشان هو يقتله وياخده، عشان يقتله وياخده، حتى كمان لا يسمم احد اخر من الحيوانات. فهمت؟ طيب. الله يهديك. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. نصلي يا لو سمحتم، نصلي.